ما هي عقيدة الحلول والوحدة المطلقة؟ اعلم أن أشد الكفر على الإطلاق هو نفي وجود الله وقول أهل الوحدة إن الله هو العالم وإن أفراد العالم أجزاء منه تعالى، كقول جماعة سحر حلبي في كتابهن المسمى مزامير داود، قالوا ما الكون إلا القيوم الحي، وقول الضال سيد قطب في كتابه المسمى في ظلال القرآن عن قوله تعالى قل هو الله أحد، قال إنها أحدية الوجود، فليس هناك حقيقة إلا حقيقته، وليس هناك وجود حقيقي إلا وجوده على زعمه. وكلامه هذا يا أحبابنا صريح بالحلول والوحدة المطلقة، يعني أن الله تعالى حل بالأشياء على زعمه واتحد معها، فصار هو عين الأشياء، وهذا كفر. وقوله فليس هناك حقيقة إلا حقيقته يعني أن العالم وهم أو معدوم، أو يعني أن العالم والله شيء واحد، وهو في الحالين تكذيب لقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، الذي فيه إثبات وجود الله وإثبات وجود العالم حقيقة. ومن أشد أنواع الكفر قول أهل الحلول إن الله يحل في غيره كالشعراوي، فإنه يقول في كتابه الفتاوى الله موجود فينا بالفطرة ونشعر بوجوده على زعمه، والعياذ بالله من الكفر. وكالشاذلية اليشرطية القائلين بأن الله يدخل في كل شخص ذكر أو أنثى، وهذا كفر. وقد قال الشيخ محي الدين ابن عربي من قال بالحلول فدينه معلول. وقال الشيخ عبد الغني النابلسي في الفيض الرباني من قال إن الله انحل منه شيء أو حل في شيء فقد كفر. ونقل الحافظ السيوطي في كتابه الحاوي للفتاوى إجماع المسلمين على تكفير من قال بالحلول أو الاتحاد. وقال القاضي عياض في كتابه الشفاء وأجمع المسلمون على كفر أصحاب الحلول ومن ادعى حلول البارئ سبحانه في أحد الأشخاص.